ايه السلام عليكم. اصلا ما نسيتهاش، ما في بالي استوار تبقى بين عيني ما تمحاش مهما طالت الاعمار. غير وحدك درتيها رحتي وغيبتي، رقية نبغيها سي تادير انتي، نبغيك رقية سي تادير انتي، كحلوشتي سي تادير انتي، كحلوشتي كحلوشتي كحلوشتي مليار نبغيك. هيي لي ناس معسكر معسكر معسكر حتى الصباح نموت على ناس معسكر وسيرتو كحلوشتي. يا ساحة ان شاء الله تعجبك، لا شونصوليك وحدك. يا ساحة قسم نسيتاش، ما بني بالي صوار كيف ما نلقاش ما نلقاش ما طلعت لمار. قسم نسيتاش وليد، ما بني بالي صوار كيف ما نلقاش ما نلقاش ما طلعت لمار. غير وحدك درتيها رحتي وغيبتي، صدقي نبغيها نبغيك سي تادير انتي. غير وحدك درتيها رحتي وغيبتي، تيري قول نبغيها نبغيك سي تادير انتي. غير وحدك درتيها قسم نسيتهاش، ما بني بالي صوار وهكذا تنتهي سنتنا. بون فيت سواري باش يا خويا.